التوفيق والاعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خابر جبسرتان دا لاوتاري أمرو جمعة باسي أصل فرع دين بيري خومو إيوي برز دا خموا ديار إيما لمانجي مولودي رسول الله داين او مانگی زنایان پیان وای پیغمبری خال مانال دایق بوا و تأکید لسر اویل روز دوشمه علی دایق بوا او پیغمبر صلوات و سلامی خوای لسر به خوان اردویتی معلمی بشریت به فرمان بکا تمن بگینه دسمان بگیره لتاریکی در من بینه و بمن خاطر سر راست شقام و رگای کی روان کواسر من لبهشت و درب چه بحول و قوت اخوا برزان باو باپیران من بنخوندواری و هجاری و دزن پرجانی آنوا دستی رولو نوکانی آن دا گرتو اصل و فرع دین پاککی اسلامی آن فیر دا کردن یادهان بردن بو مزگوت و حجره و مال امام استاو میرزا کان تافری اصل و فرع دینو الحمد قل هو الله تحیات آیه الکرسیان بکن اگر من اله کان تو انایان زیاتر بوایا حزیان دکدو داوان دکل امام استا سوره یاسین شان پیبلی و پیله بر بکات بو سره مرک تا یاسین با کو دای کان بخوینن پیغمبر اسلام محمد المصطفى صلاة و سلامی خواهی لسر بی خوانار دی تام روایتی رزگار بکابوی فرمی قولو لا اله الا الله تفلحو خلقی نبلین لا اله الا الله سرکوتن بدس اهینن لوانه خلقی بلیت شون بلی لا اله الا الله سرکوتن بدس اهینی آخر او لا اله الا الله که پیغمبر خواه فرمویتی یعنی واز بینی لهرچی خواهی دروی نه هیم لهرچی تو لرگاه هیم واز بینی لهرچی حرام هیم لبروی الله لا اله الا الله لی بترسی شرمی لی بکی خوشت گرگ بی لگوی بکی ایتر چون سرکوتن بدز ناینی تا پی من بلید دبید باورتان بشش بناغه که ایمان ببید تا ببن ایمان دارو باورتان به پنج فرعکی اسلام ببید تا بکردوجه بجیان کن تا ببنه مسلمان. امرو لگل ام همو کتیبو سی دیو راگیاندنو تکنولوژیاو پیشکوتن زوره دا زوره اگل منالو رولکان لهر دو رگزی قرآن وکچان وکرو لالوان هیچ در باری دینه قیان نازانن باکو دای کان فیریان ناکنو دستیان ناگرنو مامستای برزو لخواترسو شارزایان پینا ناسینن جاران بمریش کرشو کل شکرو قبل ما ماستو هلکی کردیو نوبری باخو بستان با دستیان و دگرتو با دستیان با پشتوینی ماموساکان داده کرد تا کرکی وک خوی کور نبی بلام امرو امروش گارا شتیلا وکی زور دزانن بلام نبکل کی دنیا دید نبکل کی قیامت بوی با باشم زانی لما انجی مولودی رسول الله دا او بابت گرنگا بیری خوم و ایوی بر ریز و رولکانی گلکم بین موا با امیدی یک یک سودی لیور بگریو یک یکیش بیری را بردوی پرشنگداری بکویتو و بر ریبازی او انداب رو منالکان فیر بکاد فرمون ایوو دقی فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خواه جبرئیل امینی نارد با خزمتی تافيري أصلي دينو فرعي دينو إحسانو نشان كان قيامة من بكات أبي هريرة خوالي الرازي بيدا فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أخرجه البخاري ومسلم. أبو عبد الله كري عمر إشخوالي رازي به همان حديث بلان بصيغي كيتر بومان دخوينيتا وكا فرمي حضرتي عمر فرمي روجك لخزمت في أغمرا دانشتوين پیامک هات ناو مجلس که دانش لبردم پیغمبری خواهد. هر دو اجنوی ناب هر دو اجنوی پیغمبری خواهوا. هر دو دستی خویل سر رانکانی دانا. نای ناسین غریبه بلام آثار و شنواری سفریشی پیو دیار نیه. قجو موی زور رش جلکانی زور سپی. وتي أي محمد إيمان چيه؟ بيغمري خواهش فرمي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيري وشري. وتي أي محمد إن جاءت كابراوتي صدقت راست كرت حضرتي عمر ليه ما سرمان سرما برسياري ليه أكا أوشتا چيه دعايش كجوابياتو علي راست كرت دعايوتي أي محمد إسلام تيا بيغمري خواه فرمي إسلام أو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إسلام إجبريتيا لو شاهدت ماني بحق بيني بغي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنه يجي بيسفر زبكي وزكاة مالت بدي والرجي رمضان بقري وحجي مالي خواب كي أقرتواني توبوت كابرا حموتي راس دكي دعايوتي اي محمد احسان شيا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي احسان اويا ان تعبد الله كأنك تراه واخوا ببرستي وابزاني خوا ابيني بديارت اويا اي خوا اگر تو او نابيني او تو ابيني كابراوتي اي محمد اي قيامت كي برپا ابي بيغمر فرمي او پرسيارا من كپرسيارم لي اكري لتوي پرسيار کر زياتري لي نازانم بلا مورا با نشانکاني تفي بليم نشانکاني اويا گورو بچوگ نامينه من الامريكا بسر دايكو باوكيا خزمتكار و كوهلاء ابن بسر داري گوركانيان انساني لا تولوت ابيني ابيب الرئيس و زعيم قوم رئيس عشرة پیشوا و رينماي قل و بالخانه برزكنه و ايبن عاصمان او نشانکانيتي انجا كابراء عليها الصال ليدا و روي پیغمري خواه فرمي ابرون بي انوا علي الرشدين بدوايا كسمان نبيني هاتي نوا فرميو جبرائيل بو هات دينا كيف فركردن هات دينا كيف فركردن اما بخت مختصري ام حديثا دو حديث لا همو كتابكاني صحاحة هن جالم حديثانا امكو مالي درز ورقرين درس يكم اعدابي قتابي وما مسامن فيركا كسي بيه وشتي فير بيت ابيت شون بيت پاکو خاوین بی، با ادب بی، سلام بکا، لخزمت ماموساکی اداب نیشه، قدرانه کشه و با اسلوب اکی جوان پرسیار بکا. دیار بوی علی یا محمد نالی یا رسول الله لبر اوی، اوان بزن اما کابره اکی غریب و مسلمان نیو ایه مسلمان بی. انا خو جبرائیل ازانی پیغمبر لو گورت رسول الله علیه وسلم. بلام لأسلوب حوارا وادرخا. خالي دوهم رنموني كردين اگر عالم شتيكي نزاني عيبي ليني يبلي نازانم هرم حديثة ومان فيركا هر برزيك بسياريان ليه كردي درباري شتيك لصدا صد نت ازاني نابي بوي بتاشي بوابزانم وابزانم او بلي نازان رحمة لپیشينان وتواني نازانم راحتي جيانا آرامي جيانا خلقي تره ايزاني من زور بریز روزانه پرسیارم لیکن، الیم نازنم، الیم ماست چون نازنی، الیم برو بولی جنیفتو. یا ملاعق لپال مال یا نه لدیکی خویان لناحیه کیان لشارکیان، الیم لچم زگوتی کی لسلمانی، لسای صادق، لکلان، الیم لگرکی فلان، الیم دبرو با خدمت ماست، بله ماست تایر نردمی با خدمتی جنابو مشکلی طلاق میه یا سیونم خوردوه یا پرسیاری شرعیم هی. ای مامان سعی خود بود که من نزنم، او یشی من نیه. لونه بیش زنم، بس نکری به تلفن طلاق شاق بکری. نکری که برای پالی دبی تو دجلمه کی لبرد سابی تلفزیون لسر آو بیه که خواب این آخوشه. الاو مامان سعی دم و باسی باشی ولای خیلی کم بینی و. الاو مامان سعی ولای نزنم که او نکری. او کی آدابی فیربونه؟ آداب اوی برای تخدمتی دانشی لگلیا پرسیاری لیب کی و اوی کپیت آله لجوي بكي واغروتي نازانم قناعات كي برواب كي خالص ايام اسلام بريتيال شايتومان حدي كمي اسلام بريتيال الانقياد والخضوع قردن كتشي وجرائلي او بشي كمي تعريف اسلام قردن كتشي بو اخوا جرائلي بو فرمانا كان اخوا بلام اما بيناسي تواوي اسلاما الاستسلام لله بالتوحيد تسليمي خوابي بتوحيد يعني خوابتك زانين والانقياد له بالطاعة جرائلي خواب كيف فرمانا كان جيب جيبكي والبراءة من الشرك وأهله خذ ببريب زاني لهارشي بتفرستيو هاو بجبو خوادانان هي وأواني كواكا وكو إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من بريم لوي إيوداي فرستن بيت قال أخوا ببالكي وبقالكي إيمانيش بريتيا لتصديق دان بيانان قول باللسان بزمان الله باور ما يبخوا بملائكتكاني خوا بكتبكاني خوا ببيغمراني خوا بروجي قيامت بقضاء وقدر خير وشر. أما بدا موتد تصديق بالجنان بدل اعتقاد بالجنان أبي بدل قناعتي قلبيت هبه رارا نبي قماند نبي بزاني كالي باورم هي ببوني خوا تاكو تنها بشريكو برفيق بهاوتاو بمثل لكز نبو وكسي لنابي أموري أم كونا همي بدسي أوا رزق الرزي من بدسي أوا جان مردن من بدسي أوا آل ما قناعتي تواود هذي وعمل بالأركان وابي عملش كي بأركان كان إسلام نيش كيو رجو بقريو زكاة بديو حج كيو درونة كيو دزينة كيو احترامي دايكو باوكت بقريو آزاري دراو سينة دي أما عملش يفكر علماء أوا بيناسيان كردوا إيمان زياد أكا بطاعة وعبادة وإيمان كم أكا بقناح سر بيشي كردني إخوة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أجل آيات إخوان ببخنتوا إيمانا زياكا نشون معاكا وعلى ربهم يتوكلون وبشد بخوة دبستن أبو هريرة إخوان يرازي بيفرمي إيمان بيغمري إخوان فرمي إيمان أو نو حفتا بشا يا شستو أو نا يا حفتا أو نا بشا يكيك يعني بريتيا لا إله إلا الله كجورتين يعني ونزمكيش يعني بريتيا لا بردني دركيك برديك لسريك أي خلق أعطي ناس إيمان من بوكا شو عرم جاري وهي إيمان وإسلام بيكو ناو أبرين كألين فلان فلان كس دين دارا يعني هم إيمان دار وهم مسلمان هم باوري بشش أصلكي دين هي هم بينج فرعكي دينيش جيبا جيئكا وجاري واي جيبا جيئا باسي أنا كري بينجم هركسي براستي بلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حكم أدري بحكم ألا نمكسم مسلمان اگر ارکان اسلام نجو زکات و روز و حج شی جبه جکر او به شرعش مسلمانو حسابی مسلمانی کی توایب وکری رکنی دو همان لا یابلین پای یکمی ایمان که ایمان به خوا و کلا کردی کاوتم الایمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بوجود الله أبي قناعتي تواو بيرا رايت هبي ببوني الله والربوبيته بويك الله پروردگار پروردگار يعني چي يعني بديهنر دروسكر روزيدر جينر مرينر امان هموي اشي خواي پروردگار وألوهيته أبي باورد ببي بألوهيتي خوا يعني خوا بإله بزاني ألوهيتي خواه يعني چي؟ يعني عبادتنا كي بو غير الله إياك نعبد تنها عبادت بو خوابك دوهم پناو هاوار بو كز نبي غير خوا وإياك نستعين أي خواهي تنها لتو دعواءكم تنها پنابتو أقرم أقر آواء باورد بخوابو وهروها بلاي خواتك وتنهاية هاوينين هيك كسيك نا بيغمران نا ملايكة نا أولياء نا بردو دارو بد نا خورو مانغو أستيرا هيك شتيك شريكو هاو شيوو هاو تاي خوانية قلو والله أحد اگر بوجور باورد بخواكر او إيمان بخواكت تيرو تواوا انجا إيمانت ببي بأسماء صفات إخوة جل جلاله بناو فيرو زكاني خواب الرزاق بزاني خواب فتاح بزاني خواب وهاب بخشنده بزاني خواب عليم بزاني ازاني خواب خبير بزاني خواب سميع بزاني كالي خوا سميع قصيكي قلبك يعني خواي بيسي كالي خوا بصيرة كاريكي خراب انجام بي يعني خوا ادبيني دي چون باور دي ببوني خوايكي بيزو بتوانا بيسر بينر ولا برچاويا بشرعي انجام دي يقصي ناشرينكي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ إيمان بملائكة، إيمان بملائكة كي كما خالي كوتاي وتاري أمرم بريتيلا أويكوا قناعتي تواو بيرا رايتها بيبويكوا ملائكة هن أوي بيوتري فريشتا ملائكة هيا عدديا نازانين خوا خبري آيونة تيبابونيان خوا لنور دروسي كردون آدمي لخول دروس كردوا جنوكي لآقر دروس كردوا ملائكي لنور لروشناي دروسي كردون أو ملائكانا عبدي خوان حيشان بدزنية زور بريزيشن بيشي خوانا كون لهج برياريكا فرماني خوا جيبا جيكن هل أمريكيان بيبكا عبادتي خواكن ما نابن بروج وبشو لخوشان غرانا بنو مغرور نابن وظيفي جرنجو جوران بس بيراوا عشي خوايان هالقرتوا هندي كان وحي هن وقت جبرائيل هيا مأمور جبال وشاخ كان هيا خزني جهنم درجواني جهنم هي هي بهشتا هيا أعمالي امدا نسير رجعنا لقو ما نايا راس وشب هيا روح إنسان دك يشوي مخلوقات هيا لقبرها برسيار دكا لمردوكان قورتين ملائكي خوابريتي لجبرائيل وكو قورتين بيغمري خوابريتي لمحمد المصطفى زورا عدد يعني كزنا إذان إخوانا بي خواردن ناخون وخواردن وش ناخون وزاوزي يعني وزور قورا باليان هيا عدد يعني لتواناي بشر بدرا أمانا ضرورة إنسان آوا باوري بملائكة بي إيه ما قاليكين بما نوتري مسلمان لو أنا باباكي ملحد باباكي وجودي باباكي بناو علماني بيشكوتو خواس روشن بير قاطي لبي بمقساني من بو إيوه يكم دعاي في في لبي بلا يبقر له ملائك يبقر له ملائك بذن الله شي سيرو عقليته وكو يكي كانو تي زور عجيب لم عسران يجبارانا يكن يجبارانا آخر مردو مريتو بو نسكو يشي من نجا بارانه کم تو بوس گیشی خوستنتی تو صرف نابی تو چقنه لیده من نجا بارانه کم تو بخوره من نجا بارانه کم تو قمار کم من نجا بارانه کم تو چه بسر منو ملت یکین 1450 ساله ناو مانه 1 میلیارد و نیو اوانه شملی در کردو او ملحید وشتانه کلا تذکرکان یعنی سراو مسلمان اوانه لیده رکم 1 میلیارد و نیو انسان علم سر ارزا مسلمان ام خلقه همشیت دکتوری عجیب و غریبی تیای عملیاتی دلکا میش کلگری عالمی فضای تیای راب و آسمان عالمی نووی تیای خانواری گوری تیای قاید و روشنبیر و سیاسی تیای رزگارکری گلانی دنیای تیای ام همولی تیک چو نا اما قناعت مانه ایه نجبارانه يعني شيء. ألين خواه ما عبدي توين. أم دنيا إيش ملكي توه. خواه دوالي يكين لبركات والرحمة خود باران من بو بارنا. باران دي عبادتك من كردوه خيرك من دسكو. نيك نيك ني باران. يا ما عبادتي خو من أنجام دعوة. لبرأوا أبي أوا بعور من ب. ببوني خوا ببوني ملائكتي خوا وباقي كتيرش إن شاء الله بإذن خوا بوتاني باسكم لجمعة داهاتو. روجي يك شمة أمر جمعة بياني شمة دو بياني كاكات دوانزي ربيع الأول دو بياني يك شمة بإذن إخوة سعاد يكي باجني ورو لا ياريقاي شاهو حما فرز لا يكازي وكا لا أوريقاي شبو خسخاني قوري عنب ياريقا صاحي عام لوي زانايان يادي لدا يقبوني تغمري إخوة سازدكين هاتن بو حمو كسيكا تياو جن بحول قوة إخوة إن شاء الله كمال آموشگاري و كمال نصيحة و كمال قصي باش دبيسن و دبيسن وهوادارم إن شاء الله باش داري من بكن اگر اما دنیا اگر باران باري یا زور سرد و زقم بو اواب ريار من داوا بيد بو امزگو كي عمري كوري خطابه پیاوان لسر و جنانش لقاتي خواره و بي اگر قدر وابو باران بو یا اوانا سرد بو تحمل من نكر لدر و بين اواب مزگو كي عمري كوري خطاب لیره او مراسمه ده گوازوی نو بو ایره حتن بو همو بر رزقه انشاءالله امیده کم حضورتان ببه و دلمان خوش کن با او مراسیم. درباره احداث و روداوی روز و کردستان و اوی دیبیسن و دیبین و اوی لم دنیا اگذره ام بیانیه شتیک منوسی و با تانی خوانم و کتایی با اتارکم احیانم خواوکیل عینی تاس و حمامه اما نو نشانی بابتکم لفیسبوک ابلاهم کرده و لقوناغی ناوندی دابوین ماموستای برس فیروز حسن میجی پیدوتین روز اگل ناوانکه دا باسی کشه یکی با کردین و تی اما وقت او وای دلن کاتیج ناپلیون بوناپارت ابلوکای رومای دا چهارانی ساعتی صفری دکر شارکه بگری دانشتوان و هاولاتیانی روما زرد ترسانو حالیان پشیو بو دلیان لسر صد لیده دا عالم کاتو ساته دا عالم کات ناسکو ترسناک دا زاناو پیتولکانی روما لناو و شار کوبنویان هبو بلای خویان او بابتی کوبونه وک زور گورو گرنگ بو ا د زانن بو چی ام زانان کوبونه وا کوبونه بو اوئی بزانن ملائکه تکان نیرن یامه جادی قدبن ناپلیون پلاماری شارکه وبا توش بیجی باب زاین ملائکه نیر یامه اما نی و قسی منیش دلم ما اشبه الیوم بالبارحه بکردی همان تاسو حمامه لهرمی کردستانش سیاسی کانو، وزیر کانو، پارلمانتار کانو، برپرس بالا کان کرد ابنو او کرد باستنو میزگرد ساز دکن با باسی ختنی میینه، باشودانی کج لهش دسالی دا، ختنی کر دیاری نکردنی دین لسر ناس نامه تا دمن تمن دبیت لهش دسال، امش بابت کی تازه؟ یعنی نه به تسکر کان من لیبون سری مسلمان، تا عمر من به لهش دسال. هاي جالينا هاي جالينا بوانا لم اوقساكن هاي جالينا برون بو امريكا او اسرائيل برون بو هندستان والصين اگر بوزيه كان اگر مسيحيه كان اگر شيه كان بونا مسلمان او امج دبين بديني اوان اگر اوان برنامج اخوان غوريم اما قاعديك هر کسی که لباق کودایی که مسلمان بی، لسر هر دینی که بن بریار دری، آو مناله که لباق کودایی که لسر او دینه، با بیزور، وادا ان ره لسر او دینه، ای، بلند دعایی که گوره بو آزاده، لاولا و میگورن، لاولا و میگورن، نه بل اولا و دعای بنین، اما کری مسیحیه و اما کری جولکیه و اما کری یزیدیه و اما کری کاکیه و اما کری بوزیه بس دعای اگر خوی عاقل بو بلی والعی من حزم لإسلام نیه اسلام کونه پرستیه والعی کم با استیره پرستی با آزادی که نگبه بلی والع تا هجده مروف نبه تسکرکی دینی لسر بی دعای بو با هجده اینجا دینی با خوی دابنه والعی اشتی عجیبی والم هرمی کردستانه رو ادا با الله با الله لإسرائيل رو نادا لفرنسا رو نادا للندن رو نادا لهندستان و لسين رو نادا لو روسيا که 80 سال تيان خواني رو نادا بو خواه هیچ گلیگ نیا با قو کومل سياسي ام کرده حزي لبه ديني به حزي لبه بي برو بي ديني برو ام خلقه ديني نمينه هچي نمينه اکا که پلتان چيه تو جاره بابين با دولت باسل 50 ساله بروین دوای او ورده برای لجیر که خال راکش نو برای او جهنم بمان من او که تقریبا بالام جاره هیچ من نیه هیچ من نیه هر لحظه او باشتر لگل خواه کی منش با یه وای خوانر دلم خودتان و وجدانتان شما سر نوسی نکم جوازی ام دو جور کوبونه وانا حالی امی کد لباشوری کردستان و دانشتوانی رومای او زمانه چیم ایمه یک هزار درد و دیارده نامو و ترسناک بی نقاقای گرتوین هر لگرانیو بی بازاریو بی موچهیو بی بوجهیو شری داعشو هر رشای حشدی شعبیو حشدی وطنیو گرزی قرسی ترکیه و ایران و سوریه و عراقو دزینو تالان کردنی سروت و سامانی سرزوی و جرزوی کردوسان بر روش روناک للاین تالان چیکانی ناو خود درو هر وحا دردی بطالی تلیاک، جگره، نیرگله، میخواردنوا، قمار کردن، نیربازی، هاورگزبازی، تکچونی شیرازهی کومل آیتی، زربونی طلاق جابونوا کمبونوا هاو سرگیری خو کشتن خو سوتاندن سری خو هلگرتن لبحلی ایجاخن کندن کمبونوا خوش شویستی شانازی بناتو نشتمانا و کردن ام همونی لناو مانا بروانا کم کسی ویجدانی ها ببلی والا امانه هموی زیاوی ملا طایری چیوانی عالم که داد چلحانیو شرجنیوی سرکنالکانی راگیاندنو لدبونی چینو توشدکانی گل با ماموستای رازی و ماموستای نارازی هولیر و دهوکی و سلیمانی و حلب جایی کشتنی زنانی آینی و رجنام نوسان اشوماشی نیوان سروکو سکرتیرو امیرو امیندارو رابرو هلسو راو یکیتی قتابیانو کومالی خوینکارانو یکیتی جنانو یکیتی آفرتانو خانمانو خوشکانو هزکانی هفتاو هزکانی هشتاو او دیوی دیگلو ام دیوی دیگلو هزار و یک ناو ناتوری ناتورو لطوپتی تر که طاقتی هلدانو جماردنی انمنیه بو خواهی هاوتاو شریکینیه ام کرده نزانه چنده بیمارو ده هزار و مالو ایرانو بیکستو بم بسرحات کتایی به هوانی خفتی ام جارش دهینم ده گرنو لشاروسکی سی سایق سالی شست و هفتاکان پیاده که جوتیاری هزار و منالدار زور بیده سلات ده بی در رواب ولای عریزنوس کالای کی بو بنوسی بی بعد و بر رو بری ناحیه باش کم یارمتی بداو لوس استانه بی خاطر بهار پیاوی ناودارش عریزنوس شم محمدی عریزنوس که زور مشهور بو اله ما مگیان تذکرکتم بریم علی و دانشو یک ارزو حالی بو انوسی که تواوی دکا پنجموری کی پی اکاو دوای دله دانش بابو تخین بو زانه هیچم لبیر نچو یا باشم نوسی و کبوی د خوینته ورده ورده کابرای دامل دز د کابه نو کنو کو لوشه لوشو باو کرو شیخ محمد اجدله امام او خیره بو وا د گرید اج بدن هنس کو پرمه گیری انا ودله بخوا بو دامای خوم د گری متایسه نم زانی او ونه فقیر او ونه دامو براسی مگر شیخ محمد صالح شهر زوری شیخ جمال علی زنو سکان زندوب بنو باسی داماوی کس بیکسیو فرکو خایو دز د سکان هریم کوردستان من بوکن بو من خوین نو جایمه شو کاته هناس سردی و مالویرانی خو من با درب کهو به هر دو دست قرب پیوینو باوک رو، رئیز رو، حزب رو، حکومت رو، پرلمان رو، کمپانیا رو، علمانی رو، اسلامی رو، صوفی رو، سلفی رو، فدرالی رو، سربخوی رو بکنو با کس جیر نبینو اما دردی دلو زخاوی درونم بو رجاندم بسر ام پرسپیدا روی اویشم وک همو رو رشکانی کردوسان پیرش کرد با امیدی هوشیاری و با آگا حتنوی حتنوی دوست دوشمن لیک جا کرد نوی بخواتان استویرم خواه گناهی منی اوش خوش بی خواه عقبت من خیر کی خواه اصلاحی حال من کی خواه سرکوتو سرفراز من کی خواه باری ندهی بسر ما نبرگی نگدین خواه لشر لقرانی لقرانی لقاتی بمان پارزی خواه بمان پارزی لهر فتنه کوار رو کتا مولاتا خواه اوهی نخوش شفای بده اوهی مردو عفی بکی اوهی زینو عاقبت خیری بکی خواه لگناه خو من و باوکو دایک من خوش بی آمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا